بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، وذلك كحفر بئر فيها يصل إلى الماء، أو إجراء ماء إلى الأرض، أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها، أو بناء بنيان عليها، فهذه تفيد الملك. وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض، أو إقطاعها من إمام أو نائبه، فإنه يكون أحق بها ولا يملكها بمجرد ذلك حتى يحييها، ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها، أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره، فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الفصل في إحياء الموات. والموات في اللغة يطلق على الأرض التي ليس فيها نبات. قال الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ويطلق الموات على الأرض التي ليس لها مالك معلوم، وهو المراد هنا. إذن الموات في اللغة يطلق على الأرض التي ليس فيها نبات، بدليل الآية الكريمة: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ويطلق الموات على الأرض التي ليس لها مالك معلوم، ليس لها مالك معلوم، فيقال هذه موات. وعما في الشرع فإن المراد بالموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، أي الأرض التي ليس لها مالك معصوم، وليست من اختصاصات البلد، هذه هي الموات. فإن كان لها مالك معصوم، كان لها مالك معصوم، فليست مواتا. وقلنا معصوم سواء كان مسلما أم كافرا. وقلنا أو اختصاصات، فإن كانت هذه الأرض من اختصاصات البلد، كما لو كان أهل البلد يدفنون فيها الموتى، أو كانت هذه الأرض مكانا لإلقاء الزبل والقماء والقمامة للبلد، أو كانت هذه الأرض يستنبطون منها الملح، أو يأخذون منها الرمل، أو يقطعون منها الحجارة، المهم فيها مصلحة للبلد، فلا يجوز إحياؤها. إذن لابد في الإحياء من أن تكون الأرض أو لإحياء الموات شرطان: الشرط الأول أن لا يكون لها مالك معين، والشرط الثاني أن لا تكون من اختصاصات البلد. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام حكم شرعي، أو أنه قاله بمقتضى الولاية؟ هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إن هذا الحديث حكم شرعي فهو كالفتوى، وعليه فلا يشترط للإحياء إذن الإمام. يعني هذا حكم من الشرع: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومنهم من قال إن هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام قاله بمقتضى الولاية، وعليه فلا بد لإحياء الموات من إذن من؟ من إذن الإمام. طيب، هذا له نظير، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. ينطبق أو لا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه؟ هل هذا حكم شرعي، بمعنى أن مثلا المسلمين إذا اقتتلوا مع الكفار قتل أحد المسلمين الكفار يقول له سلبه بدون رجوع للإمام، أو أن هذا بمقتضى الولاية، يعني مثل كأن القائد يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني قاله بمقتضى الإمامة والولاية فيكون إيش لابد من الإذن. نظير ذلك أيضا، نظير هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هند بنت عتبة حينما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل هذا فتوى وحكم شرعي وهو أن المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها تأخذ، أو أن ذلك قاله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الولاية وأنه لا بد لأخذها من الرجوع إلى القاضي؟ هذا أيضا فيه خلاف، كله مبني على أن مثل هذه الأحكام التي تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام هل يقولها بمقتضى التشريع أو يقولها بمقتضى الإمامة والولاية. والصواب في مسألة إحياء الموات أنه لا يشترط إذن الإمام، لأن الأصل فيما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تشريع، أنه تشريع، فكل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام الأصل أنه شرع وتشريع. إذن نقول لا يشترط للإحياء إذن الإمام إلا إذا منع الإمام من الإحياء إلا بإذنه، فهذا لا يجوز لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال الإمام نعم الإحياء ليس من شرطه إذني، لكن أنا أمنع أن يحيى أحدا، أن يحيى أحد أرضا إلا بالرجوع إليه لأجل ضبط المسألة وعدم الفوضى، فهذا لا بأس به، بل هو في واقعنا في عصرنا الحاضر هذا متعين إن لم نقل هو الواجب. وذلك أن الناس الآن لو فتح لهم باب وقيل من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكانت الآن المملكة كلها مملوكة، ما تجد شبرا يحصل بماذا؟ يحصل بإدارة حائط جدار منيع أو زرع أو ما أشبه ذلك، وهذا متيسر. يجيك إنسان معه هواية ويرش من ماء ويبذر يقول الله حييت الأرض، أو يأتي بشبك حديدي ويصور على الأرض. يقول رحمه الله ويحصل الإحياء، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به الإحياء، قال يحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، يعني ما عده الناس إحياء فهو إحياء، وذلك لأن الإحياء لم يرد تحديده بالشرع، وكل أمر لم يرد في الشرع تحديده فإنه يرجع فيها العرف. قال أنه إحياء، وذلك كحفر بئر فيها يصل إلى الماء. نعم لو حفر بئرا في هذه الأرض لكن بشرط أن يصل إلى الماء فإن ذلك يعتبر إحياء، أو إجراء ماء إلى الأرض، هذه أرض مثلا بقرب نهر أجرى ساقية إليها، أو بقرب واد أجرى ساقية إلى هذه الأرض، أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، مثل أرض فيها حجارة لا يمكن زرعها ما دامت الحجارة موجودة فنقاها من الحجارة، بمعنى أخرج الحجارة منها حتى يمكن زرعها، هذا أيضا إحياء، أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها. إذن الإحياء يكون بمنع الماء وبإيصال الماء، الإحياء يكون بأي شيء؟ بجلب الماء إلى الأرض، ويكون بمنع الماء عن الأرض، لأنه إذا جلب الماء إلى الأرض حصل إحياء، حصل إحياء، إذ لا يمكن الزرع إلا بوجود الماء، وأحيانا يكون الإحياء بمنع الماء من الأرض لأنه لا يمكن أن يزرع مع وجود المستنقعات. قال لا يمكن إحياءه، أو بناء بنيان عليها فهذه تفيد الملك. نعم إذا بنى حائطا منيعا أو نحوه ملكها. قال وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض إلى آخره، إذن الإحياء يحصل بما دل العرف على أنه إحياء. ما الفرق بين الإحياء والتحجر؟ الفرق بينهما أن المحيي يملك ما أحيا، وأما المتحجر فهو أحق بالأرض من غيره، أحق بالأرض من غيره. فمثلا هذه أرض جاء إنسان إليها وأحاط بها جدارا منيعا أو حفر بها بئرا أو أجرى إليها ماء، نقول هو الآن ملكها ملكا تاما. طيب جاء إنسان آخر إلى هذه الأرض وأدار حولها أحجارا أو جدارا قصيرا ليس مانعا، نقول هذا تحجر. فالتحجر هو أن يكون الإنسان أحق بالأرض من الغير، فالمحيي يملك ما أحيا، وأما المتحجر فهو أحق من غيره. قال أو إقطاعها من إمام أو نائبه، أيضا المقطع أحق به من غيره، أحق بهذه الأرض من غيره. والإقطاع قسمه العلماء رحمهم الله إلى إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق وإقطاع استغلال، ثلاثة أنواع. الإقطاع ثلاثة أنواع: إقطاع إرفاق وإقطاع تمليك وإقطاع استغلال. فأما إقطاع التمليك فهو أن يملك الإمام أو نائبه أحدا من المسلمين أرضا، وهذا موجود في وقتنا الحاضر. أراضي المنح التي تمنح من الحكومة هذه إقطاع. أي أنواع الإقطاع؟ نقول إقطاع تمليك. النوع الثاني إقطاع استغلال، بأن يقطع ولي الأمر أو نائبه أحدا من المسلمين أرضا يستغلها في الزراعة، ثم إن شاء رجع وإن شاء ملكه إياها، فيقول مثلا أقطعتك هذه الأرض، تزرع عليها مثل مدة 10 سنوات، مدة 20 سنة. ثم الإمام إن رأى من المصلحة أن يملكه ملكه، وإن رأى من المصلحة أن يردها ردها. والنوع الثالث من الإقطاع إقطاع إرفاق، يعني أن يعطيه أرضا يرتفق بها، وذلك كالأراضي التي تعطى للباعة، بمعنى أنه يعطى أرضا يبيع عليها، يضع عليها بضاعته ويبيع، وهذا موجود، مثل الآن أسواق الجمعة هذه، تعرف؟ ها؟ أي سوق الجمعة الآن من الإقطاع، يعني الإمام يقول أقطعتكم هذه الأرض اجلسوا وبيعوا عليها، هذا إقطاع. إذا صارت الإقطاع أربعة ثلاثة أنواع: إقطاع تمليك، وهذا يملك المقطع ما أقطع. والنوع الثاني إقطاع استغلال، والنوع الثالث إقطاع إرفاق. يقول رحمه الله: من إمام أو نائب فإنه يكون حق بها ولا يملكها بمجرد ذلك حتى يحييها، لكن يستثنى من ذلك في مسألة إقطاع، يستثنى منه إيش؟ إقطاع إيش؟ التمليك. قال: ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. نعم، يمنع إذا تحجر أرضا لا ينتفع بها بل يمنع غيره من إحيائها، هذا يمنع منه، لأن هذا فيه مضارة، فإذا جاء رجل مثلا وأدار أحجارا حول أرض، ولم ينتفع بها، بل ترتب على هذا الفعل منه أنه منع غيره منها، فهذا يمنع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها إلى آخره فهو أحق. نعم، من سبق إلى شيء من المباحات فهو أحق به، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، واضح؟ فمن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي، مثل إنسان سبق إلى أرض وتحجرها أو أحياها، نقول هو أحق بها من غيره. كذلك الحطب، الناس شركاء في ثلاث، إنسان سبق إلى حطب هو أحق به من غيره، إلى صيد أحق به من غيره، لقطة وجد لقطة، مثل رجلان يمشيان فوجد أحدهما لقطه قبل الآخر، من الأحق بها؟ الأول الواجد. كذلك الجلوس في المساجد، في المساجد والطرق والمجالس أيضا، نقول الأحق بها الأحق من السابق. فمثلا إذا جاء إنسان إلى المسجد يصلي وجلس في مكان في المسجد خلف الإمام أو قريب من الإمام، فجاءه شخص وقال هذا مكاني، أنت أنا نحن صلاة العصر الظهر أنا صليت هنا، إذن أنا أحق. ماذا نقول؟ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، أحق به. كذلك بالنسبة للجلوس في الطرقات، إنسان مثلا في إقطاع الإرفاق، أقطع الإمام أقطعه الإمام إقطاعا، قال مثلا من شاء أن يبيعه في هذا المكان فليبيع، جاء شخص وباع في هذا المكان، باع وانتهى السوق، ولما جاء الأسبوع القادم أو من الغد جاء إلى هذا المكان ووجد أن غيره قد سبقه إليه، فهل هو أحق أو الغير أحق؟ نقول الغير أحق، ما يقول الله هذا إمكاني يا خلا البارح أبيع أو معروف هذا لي معروف دائما الزبائن يعرفون مكاني، نقول ولو كان الزبائن يعرفون مكانك. يقول رحمه الله أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره، بأن قال مثلا هذا وقف على طلبة العلم، من شاء أن يسكن منهم فليسكن مسكن، فسكنت هذه العمارة مثلا وبقي فيها غرفة، فجاء شخص وسكنها وجاء آخر يقول أنا أريد أن أسكنها، فنقول السابق أحق من اللاحق. يقول فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به، فهو أحق به من غيره. نعم لعموم الحديث. نعم كمل. فصل: من قال من رد لقطته أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا، فهذه جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة، وعلى وجه الخصوص كأن يقول لشخص معين إن فعلت شيئا من هذا فلك كذا، وهي أوسع من الإجارة، لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا، وتجوز على أعمال الخير والقرب كالحج والإمامة ونحوها. تقول فصل: من قال من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس في هذا المدرسة فله كذا، فهذه جعالة. هذه جعالة، الجعالة هي أن يجعل شيئا معلوما، معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، أليس كذلك؟ انتبه الجعالة، أن يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. فمثلا إذا قلت من رد عبدي الآبق فله 1000 ريال، العمل هنا معلوم؟ ها؟ لا، مجهول ولا معلوم؟ ها؟ معلوم نعم، لكن المدة مجهولة، المدة مجهولة. طيب لو قال من بنى لي هذا الحائط، من بنى لي هذا الحائط فله كذا، العمل هنا معلوم؟ ها؟ معلوم. من بنى والمدة مجهولة. طيب لو قال من بنى لي هذا الحائط في يوم فله كذا، العمل معلوم والمدة معلوم؟ ها؟ معلوم. معلومة والمدة معلومة. لكن مسألة من رد جملي الشارد أو عبدي الآبق، الواقع أن العمل مجهول ليس معلوما، مجهول، ما يدرى أيجد العبد في مكة أو في المدينة، أيجده في شهر أو في شهرين، العمل فيه جهالة. لكن العمل معلوم، أن يقول من بنى لي هذا الحائط الذي طوله كذا وعرضه كذا، وعرضه كذا. طيب هذه هي الجعالة. أو أقول من أذن في هذا المسجد أو أم فيه أو درس فله كذا، فهذه جعالة، جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة، وعلى وجه الخصوص كأن يقول لشخص معين إن فعلت شيئا من هذه فلك كذا. إذن الجعالة قد تكون على سبيل العموم، من فعل كذا فله كذا، وقد تكون على سبيل الخصوص بأن أقول لشخص إن فعلت كذا فلك كذا، إن فعلت كذا فلك كذا. طيب إن قلت إن نجحت في الاختبار فلك كذا، جعالة إيه خاصة، نعم. طيب فلك كذا، وهي أوسع من الإجارة، أوسع من الإجارة من جهة ماذا؟ قال لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا. أما الإجارة فالعمل فيها معلوم، ها؟ معلوم. الإجارة في العمل معلوم، لابد أن يكون معلوما. أيضا الجعالة، الجعالة العامل غير معين، والإجارة لابد أن يكون معينا، لابد أن يكون معينا. المدة في الإجارة معينة، والمدة في الجعالة لا يشترط. إيش؟ لا يشترط تعيين. لا تشترط. الإجارة لا تجوز على أعمال القرب، والجعالة تجوز على أعمال القرب. فما فلا يجوز مثلا أن تقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد أو لتأم في هذا المسجد، لا يجوز. أيضا من الفروق أن الإجارة عقد لازم، والجعالة جائز. عقد جائز. جائز، عقد جائز، لكل فسخها، لكل فسخها ما لم يكن ضرر، ما لم يكن ضرر. طيب ومن الفروق أيضا أن الإجارة إذا انفسخت، إذا انفسخت الإجارة نظرنا، فإن كان الفسخ بسبب من المستأجر لزمته الأجرة كاملة، وإن كان بسبب من المؤجر لم يلزمه شيء، وإن كان بسبب غيرهما لزم المستأجر القسط من الأجرة، القسط من الأجرة. واضح؟ واضح ولا لا؟ في الإجارة، الإجارة إذا استأجر عينا ثم فسخت هذه العقد، فسخ هنا، إن كان الفسخ من المستأجر نقول لزمه إيش؟ الأجرة كاملة، وإن كان الفسخ من المؤجر من المالك ها؟ لم يلزمه شيء بالنسبة للمستأجر، لأنه لم يسلمه المنفعة كاملة، والإجارة عقد لازم. وإن كان الفسخ من غيرهما كما لو انهدمت الدار أو نحو ذلك، ففي هذا الحال يلزم المستأجر من الأجرة القسط، القسط. والقسط هنا يختلف، قد يستوي وقد يختلف، وهذه واضحة لكم. طيب أما في الجعالة، أما في الجعالة فإذا فسخت، فإذا فسخت الجعالة فإن كان قبل الشروع فلا شيء للعامل، وإن كان بعد الشروع فله إيش من الجعالة بقسطها، وإن كان بعد العمل فله الجعالة كاملة، له الجعالة كاملة. واضح؟ فمثلا قلت من رد عبدي الآبق فله 1000 ريال، 1000 ريال، ثم بعد مدة قلت خلاص جاء العبد الحمد لله من نفسه ولم يعمل أحد، نقول لا شيء. طيب قلت من رد عبدي الآبق فله كذا، وشرع رجل في البحث، العبد مثلا في الحجاز، شرع رجل ذهب إلى مكة أو إلى المدينة لإحضاره، وفي منتصف الطريق، منتصف الطريق وجد رجع العبد، فنقول له من الجعالة بالقسط، نقدر كم تساوي. طيب ولو فعل ما جعل عليه أو عمل ما جعل عليه استحق الجعالة كاملة، استحق الجعالة كاملة. نعم. شيخ في مسألة بيع المؤجل في المؤجل، إذا شيخ وصف له سيارة مثلا في نفس المجلس، إذا إيش؟ إذا؟ إذا وصف سيارة في مجلس تفرقوا، لكن ما حصل يعني قبض الثمن ولا مثلاً. ها؟ أكمل. باعوا سيارة لكنهم تفرقوا، ما ذكروا شرط ولا شيء. أي ما اشترط التأجيل. أي ما اشترط التأجيل، وأيضا ما حصل قبض لا ثمن ولا مثمن. صحيح ولا صح؟ طيب شيخ، بيع الدين بالدين. أي ليس بيع الدين بالدين. ليس بيع الدين. المذهب إنه ما يجوز. لكن لو قلت اشتريت منك هذه السيارة ب50,000 وافترقنا، لم أعطيك 50 ولم أخذ السيارة من غير اشتراط، لا بأس. أما مع الشرط، وبشرط أن تكون السيارة مؤجلة، وأن تكون 50 مؤجلة، هذا بيع مؤجل، هذا بيع كالي بكالي. والمذهب لا يتجوز. فنفرق في مسألة المؤجل والمؤجل، إن كان بشرط فلا يجوز، وإن كان من غير شرط فإنه يجوز. نعم. من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. لا يجوز. ما دام في المسجد جالس أحق، لا شك، سن جالس في المسجد أحق. وحتى هذه، لأن يقول كل ما ذهبت سقط حقك، هذا المشكلة هذه. يقول الإنسان كلما ذهب عن المكان سقط حقه. أجل الإنسان جالس صلى، لما صلى قام ليحضر مصحف، جاء واحد جالس قال قمت أنت، ها؟ يمكن هذه. الإنسان صلى فلما فرغ من الصلاة قام إلى العمود ليحضر مصحفا يقرأ فيه، لما رجع وجد شخصا مكانه قال لي أنا سابق. قال هذا المكان. قال من قالك تقوم؟ ها؟ لا، الحرم مشكلة. الحرم توسع، والحرم أيضا يبيعون بعضه أشكال. لكن جزاهم الخير القائمون على مسجد الحرام، يعني يحاربونهم محاربة، لكن ما تستطيع السيطرة، ما تستطيع. ولا يوجد أشخاص يجلس يصلي، وإذا جاء صاحبه ذهب وجاء قعد. شوفوا بارك الله فيك، حلقة العلم هذه بين أشخاص خاصين أهون من العموم. يعني هناك فرق بين مثل حلقة العلم، هي حلقة العلم بين أخوان وطلبة وناس، بين أناس محصورين، لكن مثل المساجد ومثل هذا مشكلة. صح. الأصل أن من سبق فهو أحق. ها؟ أقول الأصل أن من سبق فهو أحق. إيه. نعم. شيخ، إذا أسقط حقه في الشفعة، إذا أسقط حقه الصحيح شيخ أنه له الرجوع؟ إذا أسقط حق المذهب ليس له، لأن له الرجوع، لأنه أسقط شيئا قبل وجود سببه. طيب شيخ، ذكرنا أن الراجح أنه ما والراجح أنه إذا أسقط يسقط. طيب العدل أنه شيء قبل سببه لا غير، نقول رضا رضي، كأنه إذن، كان يقول أذنت لك في البيع ولا سيدي شفعة. لكن شيخ شرع، ها؟ يقول الشرع ما أذل له، شلون؟ يعني ما تحقق الحكم الشرعي إلا بعد البيع. صحيح، لكن الآن كان هذا كأنه أذن الآن، مو بالحق له. لكن حتى الآن الشرع ما أذن له. شلون؟ يعني نفس الشرع ما أذن له. شلون ما أذن له؟ يعني ما يترتب الحكم. أنا الآن أنت وشريكي جيت إلي وقلت أبي أريد وأنا أبيع الأرض، فقلت أذنت لك، هذا وعد. يعني حتى لو لم نقول إنه مثلا إسقاط حق شيء قبل وجود سبب، نقول وعد، وإخلاف الوعد يجوز ولا لا؟ يجوز. أنت أردت أن تبيع الأرض، قلت أذنت لأنك تبيع، أنا سمحت، ثم لما بعت يقول أنا أريد شفعة، هذا إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد من صفات إيش؟ بكم معذور شيخنا؟ معذور. لكن كلامنا في شخص مثلا لما جاءه الشريك وقال أريد أن أبيع، هل تأذن؟ قال نعم أذن لك في البيع. فلما باع قال لا رجعت، وليس لك الرجوع. لأن هذه هبة مثل العائد في هبته ها كالكلب، وأكثر ما يدخل فيها بالحديث إذا حدث كذب وهذا كذب، وإذا وعد أخلف وهذا أخلف. ها إيه ممكن ولكن إيه لا يجوز الوعد إذا أسقط الثاني حقه صار الحق له. لا إذن خلاص يعني مس أذن لي، قلت أنا إنما أسقطت الشبعة أمس لأنه ليس عندي مبلغ من الدراهم، أنا اليوم عندي دراهم، نقول حق للآخر إن أذن ورضي بهذا العذر فلا حق له.